الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وبعد. هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في مراسلاته ومكاتباته، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. كتاب مصدر كتب، يكتب كتابا، ومادة الكتاب مداره على الجمع، مثل تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، فإذا اجتمعت الكلمات والحروف في ورق أصبح كتابا. والتوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، أي جعله واحدا، جعل شيئا واحدا، وهذا في اللغة. وسمي دين الإسلام دين توحيدا، سمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وأفعال الله عز وجل الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والرزق والملك وغير ذلك من أفعاله، فتفرد الله، تجعل الله عز وجل هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، وهو الرازق وحده سبحانه وتعالى، وهو المدبر وحده سبحانه وتعالى، وهكذا. والقسم الثاني من أقسام التوحيد هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، وأفعال العباد عباداتهم كثيرة، مثل الصلاة والصدقة والزكاة والحج والصوم وبر الوالدين والإحسان إلى الجار ومساعدة المحتاج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من العبادات، تفرد الله عز وجل له هذه العبادات. القسم الثالث من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، فتصفه كما وصفه الله ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى. لم يجعل له المصنف مقدمة، وله عادة بهذا، وبعضهم يتلمس يقول هذا فيه أدب من المصنف رحمه الله، لأنه لم يجعل بين الحق، وهو أعظم حقوق الله عز وجل التوحيد، بين الحق والكلام الدال على الحق، وهو كلامه كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجعل بينهما فاصل، وهذا فيه أدب كما يقوله أهل العلم، وفيه كذلك من لطائف أثر التوحيد في القلب، وهذا كصنيع البخاري رحمه الله في صحيحه، فلم يجعل له مقدمة أو خطبة، إنما ابتدأ كتابه ب الحديث إنما الأعمال بالنيات. ثم قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآيات الآتية فيها دلالة على بيان الترجمة، ومقصود الترجمة كتاب التوحيد مقصوده بيان وجوب التوحيد، والمصنف قصد به توحيد الألوهية والعبادة، ويدخل ضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والمصنف قال: كتاب التوحيد، يعني افتتح كتابه بكتاب التوحيد بهذه الترجمة، وجعلها كالمقدمة للأبواب الآتية. وهذا الكتاب هو أول أبواب التوحيد، وبعضهم لم يجعله أول أبواب التوحيد، ولكن هو في الحقيقة أول أبواب التوحيد لأمرين: الأول أن المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب مسائل كثيرة كما ذكر في الأبواب الآتية، وكذلك ثانيا أن كثير من العلماء رحمهم الله كانوا يفتتحون كتبهم بالتوحيد، ومنهم المصنف رحمه الله، فابتدأ كتابه بالتوحيد كالمقدمة لكتاب التوحيد، وهو أول أبواب التوحيد.